معكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين، وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مع الحلقة رقم 20 من شرح رياض الصالحين، ومع الحديث رقم 22، دي ما زلنا في شرح الحديث 22 اللي هو شرح حديث الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وتكلمنا في الحديث الذي رواه كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وذكرنا أن كعب بن مالك، نقول بس ملخص حلقتين اللي فاتوا في دقيقة واحدة كده ونكمل الحلقة بتاعتنا، أنه هو لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر وتبوك. طبعا غزوة بدر النبي لم يلم أحدا ولم يعاتب أحدا، لأن النبي ما كانش خارج عشان يقاتل، ولكن عشان الحصول على العير، وانقلب الأمر إلى قتال، فلم يعاتب النبي أحدا. يبقى الغزوة الوحيدة التي يعاتب فيها كعب بن مالك هي غزوة تبوك، وأنه هو حضر بيعة العقبة الثانية اللي كانت سبب في تأسيس الدولة الإسلامية، أول دولة إسلامية على وجه الأرض في المدينة المنورة، وإن هو بيعتبر أن بيعة العقبة أعظم في نفسه من غزوة بدر، وإن كانت غزوة بدر أشهر ويعني مشهورة جدا عند الناس، فهو كان بيعتبر بيعة العقبة أهم عنده في حياته من غزوة بدر، وإن هو لما تخلف عن النبي في غزوة تبوك ما كانش عنده عذر، كان عنده بدل الدب كان دبتين، كان عنده فلوس وكان عنده السلاح بتاعه والعتاد بتاعه كل حاجة، وفضل يسوف يوم بعد يوم انه يخرج وممكن يلحق النبي النهاردة لا بكرة، حتى ما فاته النبي صلى الله عليه وسلم وراح لحد تبوك، ولم يذكره النبي إلا عندما وصل إلى تبوك. ولما كعب بن مالك عرف ان النبي خلاص قفل راجعا، يعني عاد في طريقه للعودة إلى المدينة المنورة، حضره الحزن والهم، يعني انه هو زعلان وحزين، ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء النبي وحضر وقال له ما الذي خلفك؟ كان عاتي الهم السؤال ده جدا، فبعض الناس قالوا له طب ما تقول زي ما الناس بتقول، قول أي عذر، فقال لا، لا يمكن، لا ينجيني إلا الصدق، والفعل عزم على أن يصدق مع النبي. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الذي خلفك، قال له ما كان لي من عذر، وقال له بقى على ان هو كان ربنا كرمه معاه دبتين ومعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. كان في قبليه حاجه و80 واحد كل واحد اعتذر له بعذر، يا رسول الله كان عندي ظروف، زوجتي كانت تعبانه، اخويا مش عارف كان ايه، كل واحد الف عذر كده معين، ال 86. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ بظاهر اقوالهم وترك سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها يوم القيامه. اما كعب بن مالك لما قال هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقي أما هذا فقد صدق، معناه اللي قبله ما كانش صادق، فقال النبي أما هذا فقد صدق. طبعا ده كل ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بعض الناس من قبيلة بني سلمة قالوا لكعب بن مالك يعني إيه اللي خليك تعمل كده، ما كنت اعتذرت زي ما الباقيين اعتذروا، وكان يكفيك استغفار النبي لك صلى الله عليه وسلم. قعد يقنعوه لحد ما أراد كعب بن مالك يرجع ويقول للنبي كلام غير اللي قاله ويكذب نفسه، لكن الله عز وجل ثبت كعب بن مالك. ثم بعد ذلك سألهم في حد حصل له زي اللي حصل لي، يعني حصل ان هو لم يخرج ولم يكن عنده عذر وكان صادق مع النبي، والنبي قال له أما هذا فقد صدق. قالوا له في اثنين منهم، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. فتصبر كعب بن مالك، قال الحمد لله ان في اثنين من اهل بدر، يعني شوف بقى قيمة اهل بدر اللي ربنا قال، اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فتسلى وتعزى بان في اثنين زيه ناس من الصادقين هم كمان حصل لهم نفس الموضوع. لان هو طبعا لما النبي خرج هو كان لا يرى في المدينة الا صنفين، الصنف الاولاني الناس المعذورين، اللي اعرج واللي اعمى واللي مريض مرض شديد واللي كبير في السن والمراه والاطفال، كل دول ما لهمش جهاد. وكان يرى في المقابل بعض المنافقين المغموسين في النفاق، فكان حزين قوي ان هو موجود مع الصنفين دولت في المدينه، والصحابه كلهم 30,000 واحد كانوا بيجاهدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بقى قصه كعب بن مالك وهذا الحديث، ونقرا بقى الحديث ونشرح بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، اللي هم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة ابن الربيع. قال نهى عن كلامنا من بين من تخلف عنه. ده بيسموه الهجر للزجر. يعني إيه؟ يعني ان انسان عمل معصيه او عمل شيء معين او عمل مخالفه او ابتدع بدعه، فيجوز للمسلم، يجوز لاخوه المسلم او لجاره او لصاحبه ان هو يهجره من اجل ان هو يزجره عن فعل المعصيه. بيهجره من اجل مصلحته، من اجل ان هو يتوب عن المعصيه او عن البدعه. طيب لو كان الهجر ده هيزيده اصرار على المعصيه يحرم الهجر. واضح كده؟ يبقى الهجر للزجر ليس على اطلاقه. ان انا لو ههجره عشان ازجره عن فعل معصيه او فعل بدعه، لو انا واثق ان الهجر هيرجعه يبقى اهجره. لو كان الهجر هيزيده في المعصيه او في البدعه لا ما اهجروش. واضح كده؟ ويجوز الهجر من اجل الدين، من اجل الله سبحانه وتعالى، ان انا بهجر واحد عشان معصيه او بدعه وعشان غير ذلك، فازاي يجوز الهجر بلا عدد؟ لان النبي هنا امر بهجرهم 50 يوم، تمام؟ فيجوز الهجر. انما لو كان هجر من اجل الدنيا فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى فوق ثلاث ليالي لا يجوز من أجل الدنيا أن يكون فيه هجر، إنما من أجل دين يجوز بلا عدد. واخد بال حضرتك؟ إلى أن يخلص، إلى أن يتخلى هذا الإنسان عن معصيتي أو عن بدع أو عن بدعتي. لكن زي ما قلت لحضرتك، إذا كان الهجر ده هيزيده إصرار على المعصية لا يجوز الهجر. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. فاجتنبنا الناس، كل الصحابة اجتنبوا، الثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. اشمعنا الثلاثة دول؟ ما في 86 تقريبا أو أكثر من 86، تمام؟ ما هم كمان تخلفوا وكل واحد فيهم قال عذر شكل. قال لك لأن الثلاثة دول كانوا صادقين جدا وكانوا مصرحين النبي أن هم ما كانش ليهم عذر، فأمر باجتنابهم هم ثلاثة. أما الباقيين كل واحد ألف عذر، فالنبي أخذ بالظاهر وترك سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى يعاقبهم الله عز وجل بها يوم القيامة. أما الثلاثة دولة فكانوا صرحاء وكانوا صادقين فأمر النبي باجتنابهم. هتقول لي يعني هو جازات هو صريح؟ لا، ما هو كده بيخلص حسابه في الدنيا، أما التانيين اللي كذبوا فيكون حسابهم في الآخرة، وحساب الدنيا أهون من حساب الآخرة. طيب، فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ مش هي دي الأرض اللي أنا أعرفها؟ الدنيا تغيرت، الدنيا الناس كلها بقت ما حدش اللي بيسلم علينا ولا بيكلمنا ولا حتى بيبصلنا، حسيت إن أنا في غربة شديدة جدا. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة. شوف ثباته قد إيه، كان ممكن ليلتين ثلاثة أسبوع يزهق بقى خلاص، فيقول لك الله وانا كل الناس دي هتبقى مقطعاني، طب ما نسيب الدين ده خالص ونمشي، او على الاقل يروح يلحق باي يعني امه من الامم اللي حواليه، او يعمل اي حاجه، او ان هو يعني المهم يعني ما يسيبش نفسه المنظر ده. لكن ربنا ثبته ان هو يثبت 50 ليلة، وكل الصحابه هاجرينه هو والاثنين التانيين. قال: فاما صاحباي اللي هو هلال بن اميه ومرار بن ربيع، قال: فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان. شوف قد ايه بقى الحزن والندم على فعل المعصيه او فعل مخالف لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما كده المؤمن عنده ميزان حساس، انه لا يمكن ابدا ابدا يفعل اي معصيه الا ولا تلاقي الدنيا كان جبهه يقع فوق دماغه، كما قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل، والمنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطاح به، هكذا وهكذا. فالاثنين التانيين قعدوا في بيوتهم وفضلوا يبكوا زعلانين ان هم خالفوا امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم. يعني هم الاثنين كانوا كبار في السن، اللي هو هلال بن اميه ومرار بن ربيع. قال: اما انا فكنت لسه شباب صغير ما شاء الله. قال: فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين. يبقى الاثنين التانيين اعتزلوا المسجد خالص، ما قدروش يروحوا لانهم حزنانين جدا ان النبي زعلان منهم وان الصحابه كلهم مقاطعينهم، فما حدش قدر ان هو يتحمل ده نظرا لكبر السن، ما قدروش يتحملوا الضغط ده فقعدوا في بيوتهم. اما كعب بن مالك فكان شاب صغير لسه، فكان بيروح المسجد واشهد الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه، وكان بيقول: فكنت اخرج واشهد الصلاه مع المسلمين واطوف في الاسواق. خد بالك بقى، يعني بيروح المسجد وش المسجد بس، ويطوف في الاسواق. قال: ولا يكلمني احد. يا الله، شوف الغربه، شوف الغربه عامله ازاي. واحد من الصحابه وعايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع النبي ومع الصحابه، لا النبي بيكلمه ولا الصحابه بيكلموه، ولو سلم على حد محدش بيرد عليه. شفت الغربه عامله ازاي؟ عايش في مجتمع كانه هو عايش لوحده، والمجتمع كله في وادي وهو في وادي. فبيقول: فكنت يعني أطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بيخلص الصلاة ليه مجلس كده قاعد مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقول كعب بن مالك فأسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ شوف شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وصلت لدرجة إيه؟ إن هو بيراقب النبي، بيقول له السلام عليك يا رسول الله، يبص على شفايف النبي، طبعا النبي مقطع والصحابة مقطعينه 50 ليلة ما حدش بيكلمه ولا بيرد السلام عليه. هتقول لي طب مش لا يجوز إن مسلم ما يردش السلام على مسلم؟ أه يجوز في الأحوال العادية، أما في مثل هذه الحالة حينما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يهجره النبي، يهجره الصحابة من أجل أن يزجروه عن فعل هذا الأمر مرة أخرى، يبقى يجوز إن هم يقطعوه، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في سره، يبقى كده خرج من دائرة إن هو إيه؟ إنه ما ردش السلام، وقد يكون الصحابة يفعلون هذا، لكنه كان لا يسمع أحدا يرد عليه، فكان يقول في نفسه: هل حرك النبي شفتيه برد السلام علي؟ قال: ثم أصلي قريبا منه. شفت شدة حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قال: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. يعني إيه؟ يعني أبص له، وبعدين أول ما يجي يبص لي أودي وشي ناحية حياء منه، وبعدين ألمحه كده بيودي وشي ناحية تانية أروح بصصه مرة تانية، واخد بال حضرتك؟ فيسارقه النظر. قال: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. لما أنا أقوم أصلي كده كنت أحس إن النبي بيبص لي، تمام؟ فإذا ما يعني انتهى من صلاتي النافلة فنظرت إليه يدير وجهه في الجهة الأخرى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين. شوف بقى المشهد اللي جاي ده، مشهد مؤثر، مشهد في غاية يعني الأسى والحزن، إن هو لا النبي بيكلمه ولا بيسلم عليه، ولا الصحابة بيكلموه ولا بيسلموا عليه ولا بيردوا السلام عليه، فضاقت عليه الدنيا، أروح في الأسواق محدش عايز يرد عليا، محدش عايز يكلمني، حتى لو راح يشتري حاجة من حد ولا غيره يشتري مجرد بس يقول له عايز كذا فالتاني يجيب له البضاعة ويحطها له وياخد الثمن ولا يكلمه، ولو سلم عليه ما يرد السلام، فضاقت عليه الدنيا. وبعدين كعب بن مالك ده مش أي حد، ده كان مالك من الملوك وترك كل هذا لله من أجل أن يكون عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى. قال: فلما طال علي ذلك من جفوة المسلمين تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. ابن عمه كان ليه بستان، طبعا ما تصورش جدار البيت وإلا لا يجوز مثل هذا، إنما هو عارف أنه هو ليه بستان وبيعمل فيه لوحده، شغال فيه لوحده، فتصور الجدار إنه لو نده عليه من بره مش هيرد عليه، وبعدين ممكن يعني كمان يعني فوق إنه ما يردش عليه لو تاني حاول يفتح الباب ممكن يكون قافل الباب من جوه، فتصور الجدار حتى يكلم ابن عمي. تخيل حضرتك واحد بقاله فترة كبيرة ما حدش لا بيكلمه ولا بيرد عليه ولا بيسلم عليه. قال: فتصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسلمت عليه، قلت له السلام عليك يا أبا قتادة. قال: فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك الله، أسألك بالله، يعني هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم مش عايزين تسلموا علي. هو كعب بن مالك عارف إن دي أوامر النبي، يعني هم غصب عنهم، هم كان عليهم عايزين يسلموا عليه طبعا وعايزين يقعدوا معاه، وكعب بن مالك كان محبوب جدا، انه كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، من حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك كانوا الثلاثه شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كلهم بيحبوه وكلهم بيقدروا له مواقفه صلى رضي الله عنه وارضاه، ولكن دي اوامر النبي. وبعدين يعني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، فما كان منه الا انه سلم عليه فما ردش عليه. فقال له: انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله؟ فسكت. قال: فعدت فناشدته: أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فناشدته 3 مرات، فقال في المرة الأخيرة: الله ورسوله أعلم. هل هو كده رد عليه؟ لا، ما بيردش عليه، ده كأنه بيكلم نفسه: الله ورسوله أعلم. فلم يرد عليه. فقال كعب بن مالك: ففاضت عيناي. صعب عليه نفسه قوي بقى، لا النبي بيكلمني ولا بيسلم عليا ولا بيرد عليا السلام، ولا الصحابه، حتى اعز الناس واقرب الناس الى قلبي ابن عمي ابي قتاده مش عايز يرد عليا السلام. وبقول له انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله؟ بيقول لي الله اعلم. يعني انت بتشكك في حبي لله ورسوله؟ هو ما بيشككش، هو كل ما في الامر وكل الامر الى الله، كانه عايز يقول له انا لو امرني النبي ان اكلمك هكلمك واقول لك طبعا انا عارف ان انت بتحب الله ورسوله، لكن الله اعلم بقى بمدى هذه المحبه. فقال له الله ورسوله اعلم. فقال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، رجعت مره ثانيه. فبين انا امشي في سوق المدينه اذا نبطي من نبط اهل الشام، نبطي يعني رجل فلاح من فلاحين بلاد الشام، قال ممن قدم بالطعام يبيع بالمدينه، واحد من فلاحين بلاد الشام جاي بقى بالحاجات بتاعته عشان يبيعها من بلاد الشام، جاي يبيعها في المدينه المنوره. قال فاذا به يقول من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له الي. ما قالولوش ادي كعب تعالى يا كعب كلم، ما حدش بيكلمه اصلا، فما كان منهم الا ان قالوا هذا كعب بن مالك. يشيروا بيكلموا الراجل، ما بيكلموش كعب بن مالك. قال فطفق الناس يشيرون له الي حتى جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان. يا الله على البلاء، بلاء شديد، فترة طويلة جدا للنبي بيكلمه، لا الصحابة بيكلموه، ولا حد اصلا حتى بيرد عليه السلام. وفجأة لان هو اصلا كان ملك، وملك غسان ده يعرفه، لغة بقى ملوك خطاب ملوك مع بعض، فملك غسان يعرفه، وملك غسان ده كان عدو من اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيجهز لحرب النبي. لدرجة ان افكر حضراتكم لو تتذكروا لما كان شاع خبر ان النبي طلق ازواجه، ودي كان طبعا كانت مجرد اشاعة، فكان في واحد جار لسيدنا عمر بن الخطاب، كانوا هما الاثنين بيتبادلوا مع بعض النزول عند النبي، ده يشتغل يوم وده التاني ينزل يطلب العلم على يد النبي وبعدين يبدلوا مع بعض. فكان عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي كده ونايم مريح شوية كده، وفجأة لقى حد بيخبط عليه وبيطرق على بابه طرقا شديدا. فقال يا عمر، قال ماذا؟ أجاء غسان؟ ليه؟ لأن هم كانوا منتظرين أن ملك غسان يغزو المدينة، لأنه كان يبغض النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فكان ملك غسان ده كان بيجهز وبيعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فملك غسان يعني بالبلد كده اصطاد في المياه العكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وأمر الصحابة أنهم يهجروا كعب بن مالك، فما كان منه إلا أن كتب له رسالة وبعتها مع الفلاح ده، راح بعتها مع الفلاح، أمر واحد من الحرس يديها للفلاح، أنت نازل المدينة. أيوة، طب الملك ملك غسان بيقول لك وصل الرسالة دي لكعب ابن مالك. سبحان الله، طب عرف منين؟ لا في راديو ولا في انترنت ولا في تلفزيون ولا في أي حاجة، لكن عشان تعرف إن أعداء ربنا بيتربصوا بنا الدوائر في كل لحظة، قاعدين بيتربصوا يشوفوا أخبارنا ويتعبوا نفسهم ويبعتوا رسل جواسيس ويبعتوا ناس من عندهم عشان يعرفوا أخبار المسلمين وعشان يكيدوا للإسلام والمسلمين كيدا في كل زمان ومكان. فملك غسان بعت رسالة لكعب ابن مالك، قال كعب ابن مالك وكنت كاتبا، يعني بعرف أقرأ وأكتب، ده رجل شاعر. قال فقرأته، قرأ الكتاب اللي هو الرسالة، فإذا فيه، خد بالك بقى، شوف ملك غسان بعت له بيقول له إيه، ده ملك من الملوك، رجل بقى عنده بقى أموال وثروات وملك إلى غير ذلك. قال فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك أي النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك. جفاك يعني كده أبعدك كده، ويعني خلاص ما بيتعاملش معاك وما بيقرب ولا حتى بيسلم عليك ولا بيكلمك. قال: قد بلغنا أن صاحبك صلى الله عليه وسلم قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الله أكبر، شوف البلاء بقى، وشوف حرص الكفار على إضلال المسلمين، زي ما أنت بتشوف في كل أرجاء الأرض من حملات التنصير، في أي بلد فيها مجاعة أو فيها أي ظروف اقتصادية تجد على طول حملات التنصير، وينزلوا وخدوا أكل وشرب عشان ينصروه، مقابل الماديات اللي بيدفعوها ومقابل الإغاثات اللي بيقدموها لهؤلاء الناس. فده اصطاد بقى بنفس المنطق ده، قال له طب انت كنت كذا وكذا وكذا، ولا يمكن يعني لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه، فالحق بنا نواسك. يواسيك يعني ايه؟ يعني تعال نقربك بقى ونطبطب عليك ونعمل لك اللي انت عايزه ونرجعك تاني زي ما كنت افضل، واللي انت عايزه هنعملك بس انت تعال لنا وسيبك منه. فاهم ازاي؟ فما كان من كعب بن مالك، لو واحد بقى غير كعب بن مالك، تخيل لو الموقف ده حصل دلوقتي والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا وامر الصحابه، امر الناس ان هم يقاطعوا واحد او ثلاثه. ندي مثال على واحد اللي هو كعب بن مالك، فادى اوامر ان محدش يكلم هذا الرجل، لا يسلم عليه ولا يعامله خالص، تمام كده؟ تخيل بعد الفتره دي كلها والاحساس بالغربه دي كلها، ومالك من الملوك بعت لك رساله تعالى اتفضل عندنا وتنور ونواسيك ونكرمك ونغدق عليك تعالى. شوف الدين. فما كان من كعب بن مالك حين قرا تلك الرساله الا انه قال وهذه ايضا من البلاء. يا خبر ابيض. فاعتبر ان المنحه اللي جايه له ديت من ملك من ملوك الدنيا اعتبرها بلاء، في حين ان لو حصلت في عصرنا ده لعدت نعمه عظيمه جدا، واخيرا جه الفرج والحمد لله، وشوف الملوك اللي مقدرين قيمتي، وشوف اللي عارفين قدري ومكانتي. سبحانك يا رب. شوف هو عمل ايه؟ قال وهذه ايضا من البلاء، فما كان منه الا انه اخذ الخطاب ده وحطه في التنور في الفرن وحرقه. يا خبر ابيض. وده كان اكبر رد منه على هذا الملك. طبعا الصحابه كانوا يضرب بهم المثل على الثبات امام مغريات الدنيا. واحكي لكم قصه صغيره بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في واحد صحابي اسمه عبد الله ابن حذافه السهمي. كان في عهد عمر بن الخطاب لما كان امير للمؤمنين ارسل سريه كبيره كده على مشارف الروم، فاسرت السريه باكملها. تمام؟ وكان على راسهم عبد الله ابن حذافه. عبد الله ابن حذافه كان ما شاء الله كان اكتر واحد فيهم عابد وزاهد وما شاء الله. فملك الروم عايز يعرف ايه السر في كثره انتصار المسلمين على الفرس والروم. فقال لهم راقبوا لي الناس دول اللي انتم مسكتهم دولت وشوفوا لي اكتر واحد فيهم عابد وابعتوه لي. فراقبوهم، فلو اكتر واحد بقى صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءه قران وذكر الى غير ذلك هو عبد الله ابن حذافه. فجيء به الى ملك الروم. فلما جيء به إلى ملك الروم قال له ملك الروم ما رأيك تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ فتبسم عبد الله بن حذافة وقال نصف ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة. فقال طب نعرض العرض الثاني. قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، يعني بالبلدي كده هتاخد الورث كله، تاخد الملك كله، تبقى أنت الملك اللي بعديه على بلاد الروم. قال له والله ما ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة. فما كان منه إلا أنه واخد بقى القرار بالعنف معاه. فقام أمر يجيبوا له واحد من الرماة اللي عندهم مهرة في الرماية، رماية السهام. وراح معلقينه على صليب من الخشب وبدأ يأمر الرامي أنه يرمي السهام حوالين رقبته وايديه ورجليه وبطنه بس ما يصيبوش. وفي اثناء الرمي ده السهم يضرب هنا مثلا، واخد بال حضرتك؟ ويقول له اتتنصر؟ يقول له هيهات هيهات. يضرب هنا يضرب هنا، يعني ايه؟ يرمي السهم حوالين. فلقاه رفض، فقال لهم انزلوه. فنزلوه. فامرهم باحضار قدر كبير كده، تمام؟ حاجه كبيره ضخمه جدا جدا، وحطوا فيها زيت وولعوا عليه النار لحد ما الزيت غلي. فالزيت لما غلي، خد بال حضرتك، امر هذا الرجل ملك الروم باحضار اثنين من الصحابه وامر بالقائهم في الزيت المغلي. فاول ما نزلوا انفصلت العظام عن اللحم، منظر طبعا بشع. ثم قال له اتتنصر؟ قال لا. قال القوه، ارموه في الزيت. فخدوه عشان يرموه في الزيت فبكى. فقالوا له انه يبكي ايها الملك. قال لهم ردوه، اكيد ندم. فلما جه فقال له اتتنصر؟ قال هيهات هيهات. قال وما الذي حملك على البكاء؟ اسمع بقى كلام الغالي ده. قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله. شوف قد ايه، شوف شوف شوف قد ايه الثبات، حاجة فوق الخيال. فقال لهم طيب اللي زي ده خسارة إنه يتقتل، أنا عايز نعمل فيه أي حاجة. فراح مجمع الوزراء، قال له بص مفيش حاجة مجربة أكتر من فتنة النساء، وده شاب وغايب عن زوجته بقاله النهاردة 4 شهور، أكيد محتاج لزوجته، نجيب له ملكة جمال الروم وندخلها عليه، ونؤمر الحرس إن هم يسيبوه يفعل بها الفاحشة. ف فجابوا له ملكه جمال الروم وادخلوها عليه، والحراس واقفين على الباب نفسهم ينقلوا خبر فتنه واحد من اصحاب النبي لهذا الملك. فاول ما دخلت فتجردت من ملابسها، ثم بدات ترمي نفسها في احضانه وهو يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله، تترمي هنا يروح هنا، تترمي هنا يروح هنا، لحد ما زهقت ويأست منه فطرقت على الباب. فتح الناس اللي هو نقرة الأخبار اللي واقفين على الباب، قالوا ها هل فعل شيئا؟ قالت لا والله، والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. ثم خرجت. فالملك اتغاظ مش عارف يعمل إيه مع هذا الصحابي، فقال لهم طيب خلوه في السجن ومنعوا عنه الأكل والشرب لمدة 3 أيام. فمنع عنه الأكل والشرب لمدة 3 أيام، يا خبر أبيض، لحد ما انثنى عنقه، حطوا قدامه خمر ولحم خنزير، حطوا قدامه إيه؟ خمر ولحم خنزير، وسابوه. بعد 3 أيام دخلوا عليه وجدوه قد انثنى عنقه، خلاص كاد أن يموت. فالملك قال له ما الذي حملك على ألا تأكل وقد أباحت لك الضرورة أن تأكل من لحم الخنزير وأن تشرب من الخمر؟ قال أجل، أما إن الضرورة قد حلت لي ذلك، ولكني والله كرهت أن أشمت المسلمين، كرهت أن أشمت أعداء المسلمين بالمسلمين وبالإسلام. الله، يا ريت كل واحد فينا يرفع الشعر ده. البنت اللي قلعت حجابها، أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. الشاب اللي ترك الصلاة بسبب الجو اللي احنا فيه ده، أنت تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. الشاب اللي ترك طلب العلم وترك القرآن ولغير ذلك، أنت تشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فقال له كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فقال له يا عبد الله بن حذافة سأخلي سبيلك، لكن هم ما بيعشوش لنفسهم وبس. قال تخلي سبيلي وسبيل كل إخواني وهم قبلي، أنا ما تخليش سبيلي بس وتسيبني أمشي، لا، كل إخواني اللي معايا اللي مسكتهم تخلي سبيلهم. قال له سأخلي سبيلك على أن تقبل رأسي. قال نعم أقبل رأسك على أن تخلي سبيل إخواني. فقبل رأسه، ويقال أنه عمل نفسه بيقبل رأسه كده، عمل صوت كده وخلاص، تمام. فأخلى سبيله وسبيل كل إخوانه من الصحابة، وأعطاه هدايا ثمينة لإخوانه المسلمين. فلما قدموا على المدينة تقدم رجل وحكى لعمر بن الخطاب ما حدث من عبد الله بن حذافة، فبكى عمر بن الخطاب وتقدم نحو عبد الله بن حذافة وقبل رأسه وقال لكل المسلمين حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. نرجع بقى لكعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بيقول إن هو لما لقى الجواب جاي له من مالك غسان راح عمل إيه؟ راح رميه فين؟ في التنور، في الفرن. قال حتى إذا مضت 40 من 50 من 50 يوم، النبي طبعا ما أمرهمش، خدوا بالكم، ما قالش أطعوهم 50 يوم أو 50 ليلة، لا، هو ما حصلش كده، هو اللي حصل إن هو أمرهم إن هم يقطعوهم، لكن بعد 50 ليلة جاء الفرج، واخد بال حضرتك؟ إنما هو النبي ما حدد لهمش ولهم ما قال لهمش 50 ليلة وبعد 50 ليلة كلموه، لا، هو قال لهم أطعوهم وخلاص، ما حدش كلمهم لمدة إيه؟ لمدة مفتوحة، لحد إلى أن يأذن الله عز وجل بغير ذلك. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي. طب عرف منين كعب ان هم 50؟ ابو هو بيحكي الحديث ده بعد كده، هو ما بيحكوش وهو لسه في البلاء، ده بيحكيه بعد ما البلاء انتهى خلاص. قال حتى اذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، الوحي اتاخر على النبي، كان ممكن الوحي ينزل بعد 3 أيام ويقول للنبي خلاص ربنا تاب على ال3 دولار وخلاص والموضوع انتهى، لكن ايه؟ تاخر الوحي. قال واستلبث الوحي اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني، واحد مرسال من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاي لكعب ابن مالك، يا ترى بيأمره ايه؟ بايه؟ يا ترى امره بايه؟ يا ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير ان شاء الله. بعد الفاصل نقول اسماء الفايزين في الموسوعه، موسوعه شرح رياض الصالحين. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قبل ما نكمل الحلقه عايز اقول يعني الحمد لله وصلت قناة الندى على الصفحة بتاعتها لمليون متابع، بنسميهم داعية او داع وداعية، والى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من حضراتكم جزاكم الله خيرا التفاعل مع القناة على صفحتها، صفحة قناة الندى الفضائية، بنشر الخير، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم، وعبال كده ان شاء الله بنبارك للقناة بوصول المتابعين إن شاء الله لعشر مليون ومئة مليون ومليار. ربنا يبارك يا رب في الجميع، ويكتر أهل الخير، ويكتر يا رب المتابعين لصفحات الخير يا رب العالمين، ويبارك فيكم أجمعين. وبهذه المناسبة أذكر حضراتكم أني ما زالت صفحتي اللي عليها 4 مليون ما زالت مسروقة لحد دلوقتي. ربنا يبارك في عمركم، ودعونا كده ربنا ييسر وترجع إن شاء الله. سؤال الحلقة الماضية كان: ما اسم الصحابي الذي تنازل لسيدنا معاوية عن الخلافة؟ طبعا الإجابة هو سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما. ونعتذر أن كان السؤال اللي موجود على الشاشة كان السؤال بتاع الحلقة اللي قبلها، لكن احنا قلنا أن السؤال ده في الحلقة الماضية. الجوائز اللي موجود النهاردة رزقكم يعني وافر، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. هيبقى معانا النهاردة في التوزيع 11 موسوعة، اثنين مقدمين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح اللي هو صاحب مكتبة الصفا، ربنا يرحمه رحمة واسعة، ونسخة مقدمة صدقة جارية عن الحاج مصطفى صالح فرج محمد، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. وفي 10 موسوعات مقدمة من فاعل خير في مدينة العبور، ربنا يجازيه كل خير يا رب العالمين، ولكن طلب ان هي ما تتوزعش في المسابقة وتوزع على طلبة العلم، ودي انا بوزعها بنفسي. وفي بقى اخيرا في 8 موسوعات، هم طبعا اكتر من 8 موسوعات، هم 25 موسوعة ولكن هنوزعهم على 3 حلقات. 25 موسوعة مقدمين صدقة جارية عن الحاج محمد عبد العاطي وعن الحاجة سعاد عصر، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة وأن يبارك في من قدم هذه الموسوعات. فإحنا وعدناهم أن إحنا هنقدم الموسوعات ديت 8 و8 و9، يعني نقدم النهاردة 8 والحلقة اللي جاية 8 والحلقة اللي بعدها 9، وإلا فهم الحمد لله ربنا يجازيهم كل خير اتبرعوا ب 25 موسوعة، ربنا يتقبل. أسماء الفايزين في عجالة هقول الاسم مرة واحدة فأرجو حضراتكم يعني تركزوا فيه. الفائز الأول للأستاذ عبد الله عاطف مصطفى أمين، هقول من غير ألقاب، عبد الله عاطف مصطفى أمين، وباسم منصور عبد الجليل أحمد، ورحمة محمد عبد اللطيف، وسلوى محمود أحمد حسن، وحسام عبد الكريم غالي منصور، وأمين عبد المجيد شكري الصاوي، وميسة السيد عبد الله، وشريهان درغام حلمي، وهبة محمد عبد الله أحمد، مش عبد الله، عبد الله، هبة محمد عبد الله أحمد، وإيمان سعيد مرسال، ونادية علي السيد زناتي. مبروك لكم جميعا، ربنا يحفظكم وينفعكم يا رب بهذه الموسوعة شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات تستلموها إن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء اللي هو بكرة لحد يوم السبت. قلنا الاستلام من يوم الثلاثاء لحد يوم السبت، بعد يوم السبت يعني مفيش تسليم. فان شاء الله تتوجهوا لمكتبة الصفا خلف الجامع الازهر من يوم الثلاثاء ليوم السبت. اللي ما قدرش يروح يا جماعة، وده ممكن يكون بالنسبة للاخوات ربنا يحفظهم، ممكن تبعت اصل البطاقة بعد اذن حضرتك في يوم ما يكونش عندك اي حاجة، يوم جمعة مثلا، يوم سبت ما يكونش عندك شغل، تبعتي اصل البطاقة مع اي حد يستلم بها ان شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال حلقة النهاردة ان شاء الله: متى كانت، وسؤال سهل جدا، متى كانت غزوة فتح مكة؟ في أي سنة كانت غزوة فتح مكة؟ وإن شاء الله مخرجنا الجميل أستاذ أيمن يجيب لكم السؤال على الشاشة والرقم اللي هتتصلوا به إن شاء الله. والرقم ده يا جماعة للمسابقة والله العظيم مش للاتصال، فلأن الأخ اللي ماسك الموبايل بيقول لي اتصالات بالآلاف، فرجاء من حضراتكم ربنا يعزكم الموبايل ليه فقط للمسابقة. حضرتك بتبعت الاسم، أو حضرتك بتبعت الاسم واسم المحافظة اللي انت منها وإجابة السؤال، 3 حاجات بكل بساطة: الاسم واسم المحافظة والإجابة. وبأكرر شكري لكل اللي بتبرعوا لهذه الموسوعة لطلبة العلم، وزي ما قلت لحضراتكم التبرع للمسابقة بيكون بالتواصل مع المكتبة، أنا لا أتلقى تبرعات، إنما التواصل بيكون مع المكتبة، أو بتبعت رسالة على الرقم بتاع المسابقة، والأخ اللي قائم على المسابقة بيبعت لك أرقام المكتبة بتتصل بها. هل لازم تروح للمكتبة؟ أبدا، ممكن بيبعت لك البريد بتاعه فين، وحاجة بتبعت على البريد بأي حد تبعته بحوالة من البريد عليه على طول، وهو بيبلغني كم واحد النهاردة أو الأسبوع ده هيكون كسبان في المسابقات، بناء على هذا على عدد المتبرعين أو عدد الموسوعات المتبرعين بها بنقول مثل هذا. وبعيدا عن المسابقة، رجاء من حضرتك ربنا يعز حضرتك او حضرتك اللي قادر يشتري موسوعة ويعطيها للمسجد اللي جنبه، صدقة جارية عن اي حد من اللي ميتين له، اي حد من موتاكم، او صدقة داوي مرضاكم بالصدقة لاي حد مريض، يا اما للمسجد تديله الموسوعة يا اما تديها لامام المسجد. يعني انا الائمة اللي انا اديت لهم مصاعب نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد كده بقى يبعتوا لي رسائل جزاك الله خير وفرت علينا. احنا كل جمعة كنا بنحتار نحضر ايه، بناخد كل جمعة حديث من، طبعا الكتاب فيه 1905 حديث، بنقول كل جمعة بناخد حديث بنحفظ الشرح بتاعه ونطلع نخطب بيه خطبة الجمعة، وبيريحنا راحة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. بندعو في هذه الحلقة للأستاذ أحمد عويس أخو صاحب مكتبة الصفا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض حديث الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك: حتى إذا مضت 40 من 50، يعني من 50 ليلة أو 50 يوم، واستلبث الوحي، إذا رسول الله، النبي بعت له واحد يأتيني، فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. خد بالك، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك يا كعب ان انت تعتزل امرأتك. طبعا نفس الرجل ده، نفس الرسول دوت اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه عدى على هلال بن أمية، وعدى على مرارة بن ربيعة، لان هما ثلاثة، تمام؟ فعدى على الثلاثة، كل واحد قال له النبي بيقول لك اعتزل امرأتك. طبعا هلال بن أمية رجل كبير في السن، فزوجته راحت للنبي عليه السلام قالت له: يا رسول الله، يعني هو رجل كبير في السن، فتأذن لي ان انا اخدمه، فلا اخدميه ولكن لا يقربنك، ما يقربش منك بس واخدميه وما فيش مشكله. ونفس الحكايه حصلت برضه لمراره بن ربيعه، انما كعب بن مالك ده لسه شاب صغير. فكعب بن مالك حب يستفسر لما الرجل ده قال له ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك، قال: اطلقها ام ماذا؟ شوف الله بقى، شوف على حب امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ممكن ياخدها بقى على الفهم اللي هو عايزه. اعتزلها يعني مثلا ايه، ما تبصلهاش ما تكلمهاش، لكن عادي تجلس معها وكل حاجه. لكن هو حب يستفسر عشان يشوف مراد النبي، عشان انفذه زي ما النبي امر، مع ان بقى له 40 يوم لا النبي بيكلمه ولا بيسلم عليه ولا بيرد عليه سلام ولا كل الصحابه. يعني رجل عايش في غربة، عايش في ضيق شديد جدا، يعني ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، شوف قد إيه، ومع ذلك قال له: أطلقها أم ماذا؟ فقال له: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. فبيقول: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. يا الله، يعني النبي أمره فقط أنه يعتزل امرأته فقط، يعني ما تأتيش امرأتك ولكن خليها قاعدك، قاعدة تخدمك وكل حاجة. فهو خاف على نفسه لأنه شاب لسه صغير، فخاف أنه يقع في المحظور، فقال: لا لا لا، روح عند أهلك وتفضل عندهم لحد ما يقضي الله أمرا كان مفعولا، وربنا سبحانه وتعالى يوجد لنا فرجا ومخرجا. أما قبل ذلك فلا يمكن أن أنا يعني أقصر وأن أنا أفعل شيء يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم، قالت مرات هلال بن أمية، قالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني كبير جدا في السن، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربني. قالت: إنه والله ما به من حركة إلا شيء، رجل كبير في السن يعني ما، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. يعني بقاله 40 يوم بيبكي عشان ذنب واحد. وممكن الواحد فينا يكون عنده في اليوم 400 ذنب ما يفكرش يبكي مرة واحدة. شفت القلوب الحية؟ ذنب واحد يبكيه 40 يوم، وخد بالك لسه هيبكيه 50 يوم. ولو استمر الهجر ده لمدة سنتين، والله أقسم لك بالله هيبكي السنتين. ولو استمر الهجر ده لآخر العمر، الراجل ده هيبكي لآخر العمر. شفت قد إيه القلوب الحية اللي فعلا كل ما يشغلها رضا الله ثم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فوالله ما زال يبكي، مع انه راجل كبير جدا في السن. وتتعلم الانسان لما يكون كبير في السن جهده في البكاء بيبقى ضعيف جدا، قليل، حتى ان بعض الكبار شفتهم كان يبكي بلا دموع، ما عندوش دموع، كبر في السن خلاص، ميه عينيه شبه جفت. فقالت: فوالله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي، بعض أهلي كعب بن مالك، لو استأذنت رسول الله في امرأتك، انت وديت عند أهلها ليه؟ طب ما تستأذن النبي في امرأتك، تخليها ترجع تاني تخدمك. فقد أذن، أو فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقال كعب بن مالك: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله إذا استأذنته، وأنا رجل شاب، فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. يأتي بقى الفرج. كيف يأتي الفرج؟ شيء فوق الخيال، لحظات في قمة السعادة، أشياء والله العظيم تحس كده بالفرحة بتخلي جسمك يقشعر من كتر اللي هو يحس بيه. بيقول مرت 50 ليلة بقى، خلاص مرت الفترة اللي النبي أمر فيها الصحابة إنهم يقطعوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيعة. وقلت لحضراتكم النبي ما قالهمش 50 ليلة، النبي قال لهم قطعوهم وخلاص، إنما هو كعب بن مالك بيحكي بقى إن مرت على المقاطعة دي 50 ليلة. فبيقول فلما مرت الليلة بقى، الليلة 50، تمام، قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، من الوقت اللي النبي نهاهم عن كلامنا مرت 50 ليلة. قال: ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة. شوف بقى الفرج، شوف بقى لما يأتي الفرج، يا رب افرج على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعني جدت ان انا يعني اقول لك ايه، مش عارف يحصل لي ايه من البكاء من شدة ما رأيت من اللي حصل لإخواننا في مضايا في سوريا. والله ينتقم يا رب العالمين، أسأل الله أن ينتقم من بشار الأسد ومن حزب اللات والعزة اللي مسمين نفسهم حزب الله الشيعة المجرمين، اللي سايبين الناس تاكل قطط وكلاب وورق الشجر. شوف بقالهم 3 شهور بياكلوا قطط وكلاب وورق شجر، مش لاقين لقمة ياكلوها، يا دوب لسه النهاردة القوافل لسه داخلة لهم النهاردة. أسأل الله عز وجل أن يفرجها على جميع المسلمين يا رب العالمين. بيقول: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. الله، في اللحظة ديت هو ما قدرش يروح يصلي مع النبي في الوقت ده، تعب خلاص من كتر ما النبي مش عايز يسلم عليه، مش عايز يكلمه، فصعب عليه نفسه، فصلى على ظهر بيته. قال: فصليت على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على تلك الحال التي ذكر الله تعالى منا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم زي ما ربنا قال، قال: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع. سلع ده اسم الجبل. لقيت واحد من فوق الجبل بينادي علي بيقول: يا كعب ابن مالك. حس بقى بالصوت اللي جاي كده بالإيكو، لو كان عندنا إيكو كنا عملناه، واخد بال حضرتك؟ شوف بقى، حس بقى بالمعنى ده، وهو بيقول له: يا كعب ابن مالك أبشر. أول ما سمع كلمة أبشر، تخيل حضرتك مكان سيدنا كعب ابن مالك، 50 ليلة، النبي مقطعك والصحابة مقطعينك، حتى أقرب الناس إليه ابن عمه أبو قتادة لما تصور الجدار بتاع البستان وبيقول له السلام عليك ما رضيش يرد عليه. قال: أشهدك بالله وأنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ ما رضيش يرد عليه مرة واثنين وثلاثة، وفي الآخر قال له: الله ورسوله أعلم. شفت الغربة اللي هو عاش فيها دي كلها، وفجأة في عز ما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، الكرة الأرضية دي كلها بقت في عينه زي ثقب الإبرة، وضاقت عليه نفسه، حتى نفسه اللي بين جنبيه ضاقت عليه. فبيقول في اللحظة دي سمعت واحد جاي من قمة جبل سلع وبيقول له: يا كعب ابن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا. وده سجود الشكر عند تجدد النعم أو زوال النقم. لما يحصل لك نعمة، لما ربنا يجدد لك نعمة، اسجد شكرا لله. لما ربنا يزيل عنك مكروهة ويزيل عنك مصيبة، اسجد شكرا لله. قال: فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج. يا الله، التوبة من الله دي فرج، وصف التوبة أنها الفرج. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الصبح. يعني النبي بعد ما صلى صلاة الصبح قال أبشروا فإن الله قد أنزل آيات تاب فيها على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. طبعا الناس من حبهم للخير الكل جري عشان يبشر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، وقسموا نفسهم، انتوا تروحوا لكعب بن مالك وانتوا تروحوا لهلال وانتوا تروحوا لمرار بن الربيع. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون اللي هو هلال بن أمية ومرار بن ربيع، وركض رجل إلي وسعى ساع من أسلم قبلي أو قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، واحد بينادي من على الجبل بيقول له يا كعب ابن مالك أبشر، والتاني جاي له على فرس عشان يبشره، قال فكان الصوت اللي جاي لي من فوق الجبل أسرع من الفرس اللي جاي لي بسرعة. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته، الرجل اللي كان بيناديه من فوق الجبل بيقول يا كعب ابن مالك أبشر، بيقول لما نزل من فوق الجبل وجاني في ساعتها على طول، قال نزعت له ثوبي فكسوتهما، التوبين اللي حلتي وما كانش حلت غيرهم خلعتهم مدتهم له، ورحت استعرت توبين من واحد تاني عشان اروح اقابل النبي صلى الله عليه وسلم من فرحته ان هو ان ربنا تاب عليه. قال فنزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشارته، ووالله ما املك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت اتامم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عز وجل عليك يا الله. شفت قد ايه المجتمع الجميل ده، وقد ايه حبهم للخير، وقد ايه حبهم ان ربنا تاب على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، فرحانين مع ان هم من 50 يوم ما بيكلمهمش ولا بيسلموا عليهم ولا بيردوا السلام، لكن مجرد ما النبي قال لهم تاب الله عز وجل عليهم خلاص بقى كلموهم وسلموا عليهم وتعاملوا معاهم وزوروهم وطبطبوا عليهم وكبروا بخاطرهم. يا الله شفت قد ايه الفرحه كبيره وجميله ازاي. بيقول يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبه ويقولون لي لتهنك توبه الله عز وجل عليك. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، الوحيد وكلهم هنأوه بالكلام لكن الوحيد اللي قام وخده بالحضن وصافحه وهنأه هو طلحة بن عبيد الله. بيقول والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها أبدا لطلحة، عمره ما ينساها. شيء طبيعي انت لما تتحط في أزمة ويجي واحد يقف جنبك في الأزمة دي، لو نسيت الدنيا كلها لا يمكن تنسى الإنسان ده، لو كان عندك وفاء عمرك ما هتنسى هذا الإنسان، وإلا ففي إنسان ممكن الناس تقف معاه في أزمته مع ذلك ما فيش عنده وفاء، ما بيفتكرش أي معروف لحد، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. قال فقال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، اسمع الجملة دي، قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، من يوم ما اتولدت يا كعب أفضل يوم، ما كانش اليوم اللي انت تولدت فيه وبقيت ملك، وما كانش اليوم اللي أسلمت فيه، لكن أفضل يوم هو اليوم اللي ربنا تاب عليك فيه. التوبة دي بقت في القرآن في سورة التوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى آخر الآيات، فالتوبة دي هتقرأ إلى يوم القيامة في المصاحف وفي الصدور. فقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني التوبة دي أنت بتبشرني أنت بالتوبة من عندك كده، يعني اجتهاد من عندك يا رسول الله، ولا ربنا أوحى إليك بكده؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى الله وإلى رسوله. شوفوا فرحته بتوبة ربنا عليه في ذنب واحد يا مسلمين، اللي ممكن واحد فينا يرتكب في اليوم 404,040,000 ذنب، ومع ذلك ده عشان ذنب واحد، بيقول له أنا هطلع من فلوسي كلها صدقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص أنخلع من مالي كله بفرحتي بتوبة المولى عز وجل عليه. قال له أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، إن كنت عايز تتصدق ببعض مالك فخلي الجزء الثاني عشان تعرف تعيش، وإلا لو تصدقت بكل مالك هتعيش إزاي؟ شوف برضو النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. لما النبي وزع غنائم خيبر كان في سهم، مش سهم اللي هو بيتضرب بيه، يعني سهم يعني إيه؟ يعني مجموعة من الغنائم راحت لمين؟ لكعب بن مالك. فأنه بقى قال له أنا هحتفظ بالحاجة اللي جاتني من غزوة خيبر، لأنها من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولها ذكرى في نفسي، أما سائر أملاكه فمش مشكلة، هيتبرع بهم. فقال: إني أمسك سهم الذي بخيبر، يعني أتبرع بالباقي. قال: وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، أنا لو كنت كذبت عليك كنت هبقى مع الكم وسبعين أو الكم وثمانين اللي كذبوا عليك، لما أنت قلت لي أما هذا فقد صدق، فربنا نجاني بالصدق. وإن من توبتي بقى، خد بالك من الحتة الجميلة دي، ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، ما دام ربنا نجاني بالصدق هفضل صادق يا رسول الله لحد ما ألقى الله سبحانه وتعالى. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله يحلب بالله، بالله سبحانه وتعالى بيقول: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، لحد ما بيحكي إيه القصة دي كلها. وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى بلغ قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال كعب بن مالك: فوالله ما أنعم الله عز وجل علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله. بين أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام إن أنا كنت صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أكون قد كذبته، أنا ما كذبتش على النبي، قلت له الصدق، فكنت أهلك كما هلك الذين كذبوا. كنت ممكن أكون واحد من اللي كذبوا على النبي فأهلك معهم، ليه؟ لأن عقابه هيبقى في الآخرة. هو عقابه كان إيه؟ مقاطعة النبي ومقاطعة الصحابة 50 ليلة، لكن بعد كده تاب الله عز وجل عليه ورضي الله عز وجل عليه وعلى من معه. قال: فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: فكنا خلفنا أيها الثلاثة، اللي هم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب بن مالك: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم. شفت قد إيه ثمرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ قد إيه كعب بن مالك، أنا قريت لكم الجزء الأخير لأني خلصت هو نهاية القصة. قد إيه كعب بن مالك كان فرحان وسعيد جدا إنه كان صادق مع النبي. يا ترى حضرتك صادق مع ربنا؟ يا ترى حضرتك صادق مع اللي حواليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح إن الكذب ده من أبشع الأشياء. أيكون المؤمن جبانا؟ قال بلى. أيكون المؤمن بخيلا؟ بلى. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، المؤمن ما يكذبش. ليه؟ هتكذب ليه؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ربنا يعافينا وعافيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح إن أشد أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله. وشفنا الكذب على الله العاقبة بتاعته عاملة إزاي، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. طب والكذب على رسول الله؟ ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي نوعين، إن أنت تثبت للنبي حديث هو ما قالوش يبقى أنت كده بتكذب على النبي، زي كتير جدا للأسف من اللي بيعتلوا منابر ويروا أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. بيألفوا أحاديث أو يخلطوا أحاديث، وده من أعجب ما رأيت. رأيت واحد بيخلط الأحاديث، يعني يجيب حديث وياخد منه جملة ويلضمها في حديث تاني فتدي معنى جديد خالص. تخيل حضرتك، فمن الكذب على النبي إن أنت تقول حديث النبي ما قالوش، أو تنفي عن النبي حديث هو قاله. يعني نقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألف حديث، ده كذب على النبي. أو تيجي عند حديث رواه البخاري ومسلم تقول لا لا لا الحديث ضعيف، يبقى أنت كده كذبت على النبي. زي ما في كتير النهاردة بيقدحوا في الإمام البخاري ويقدحوا في الإمام مسلم وبيقدحوا في الصحابة ويقدحوا في الأئمة ومش عاجبهم حد. وتيجي تبص على البضاعة اللي عندهم من العلم، بضاعتهم مسجاة، ما عندهمش بضاعة، فيش بضاعة خالص أصلا بالمرة. كل ما في الأمر شوية أفكار علمانية على ليبرالية على مهلبية على أفكار مستشرقين، زي الشاب اللي كان ربنا مسلطه علينا والحمد لله ربنا يعني أراح منه البلاد والعباد، اللي كان بيطلع يسب في أمهات المؤمنين ويسب في الصحابة، بل وقدح في النبي، بل وقدح في القرآن، وكل ده تحت مسمى حرية الفكر. حرية الفكر. اتضح ان هذا الشاب كان بيدرس في لندن لمدة 3 سنين على يد 5 من اليهود، فحطوا له هذه الشبهات وقالوا له لما تنزل مصر احنا هنخليك تطلع في اكبر قناة في مصر علشان تثير هذه الشبهات على المسلمين، عشان المسلمين يكرهوا الاسلام. شفت حضرتك؟ والغريب في والمضحك ان الشاب اسمه اسلام، يعني هو اسمه اسلام وبيكره الناس في الاسلام، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. شاهد في الموضوع قد ايه الصدق جميل جدا، وقد ايه الصدق في غاية الروعة والجمال. ان تصدق الله يصدق، يا سلام، الصدق من جاء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي كما في الصحيح عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيل حضرتك، إنسان صادق فمكتوب عند ربنا أنه صديقا، وإنسان كذاب ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين يكتب عند ربنا كذاب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بكده ينتهي شرح الحديث رقم 22. نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي مع شرح الحديث رقم 23 و24 و25. هنسرع طبعا، يعني بس حديث كعب بن مالك كان محتاج فعلا مننا 3 حلقات عشان نقدر نستوعب الموضوع. موضوع في غاية الجمال، وكان فيه عبر جميلة جدا، وكان فيه دروس وعبر في غاية الروعة. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يبارك فيكم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغثنا في مصر يا رب العالمين، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن. اللهم أغث إخواننا وأخواتنا النازحين والنازحات في كل بلاد وأقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم يسل لهم قلوبا حانية، اللهم يسل لهم قلوبا حانية، اللهم يسل لهم قلوبا حانية يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا من أهل مضايا في سوريا يا رب العالمين. اللهم ارأف بهم وارحمهم والطف بهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.